أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان لعلا ولقد آتينا داود وسليمان لعلا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من العباد ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من العباد المؤمنين. وارث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إلا هذا لهو الفضل المبين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وحشر لسليمان لجنود وحشر لسليمان لجنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وأشير لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على قالت نملة يا

love.